يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا بدي ملبوس بين لليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال للذي جوين لليكم محبوس بين لليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال للذي جوين لليكم ميدوم بين لليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح.